سبع سماوات سبحانه وتعالى وعز وجل. تمام، يبقى أنا قلت كده، أنا أخبرت عن رب العباد بكل خبر ده. عايز تقول إيه حضرتك؟ عايز أقول إن كده أنا نوعت في الخبر، وهناخد أنواع الخبر. لو كان الخبر كلمة واحدة يبقى الخبر ده على طول يا جماعة خبر مفرد، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة. لو كان الخبر عندي يبدأ بفعل يبقى جملة فعلية، وخلي بالك، أو يبدأ باسم جملة اسمية، خبر جملة اسمية أو خبر جملة فعلية. طيب، بس اشترطوا له شرط الخبر الجملة ده إن لازم يكون في ضمير يعود على المبتدأ يربط الجملة بتاعت الخبر بالمبتدأ، زي هو الفاعل المستتر، زي الهاء اللي تربط لي هنا كلمة سوابوه جزيل أو جملة سوابوه جزيل بالله. يبقى له في شرط في الخبر الجملة، شرط فيه إن يكون يحتوي على ضمير يعود على المبتدأ. حلو، كلام جميل. طب والتالتة دي بقى؟ قال لي ده ظرف. يبقى النوع التاني لأنواع الخبر خبر جملة، سواء جملة اسمية أو جملة فعلية. والنوع التالت قال لي خبر إيه؟ شبه جملة. إيه بقى شبه الجملة ده؟ ده جار ومجرور أو ظرف. جار ومجرور أو ظرف، جميل. يبقى أنواع الخبر مفرد جملة، شبه جملة، مفرد جملة، شبه جملة، ثلاث أنواع الخبر. قول معايا كده، ها، قول معايا، كل قاعد قدامي وقاعد في الاستوديو قول معايا، ها، مفرد وإيه؟ وجملة وشبه جملة، ما شاء الله، ما هو التلاميذ في الاستوديو برضه بيقولوا، كله بيقول بفضل الله، ها. يبقى دي ثلاث أنواع الخبر يا جماعة، خبر مفرد، كلمة. تمام؟ طيب، أعرف بقى المبتدأ والخبر دايما مرفوعا، ما شاء الله وليد ممتاز في النحو والله. المبتدأ والخبر دايما مرفوعين يا جماعة، احنا قلناها قبل كده في حلقة سابقة، قلنا أن الرفع من الرفعة، والرفعة ما تكونش غير لواحد لقيمة. خلي بالك، الرفع من الرفعة. طب المبتدأ والخبر والفعل والفاعل دي أجزاء الرئيسية للجملة، فلذلك قالوهم بعض النحاة، قالوا إيه؟ قالوا نسميهم عمد الجمل، العمدة بتاع الجملة، أساس الجملة، فياخد الرفعة هو بقى، ياخد الرفع. تمام؟ يبقى المبتدأ والخبر دايما مرفوعان. يبقى يلا نعرف مع بعض. هقول الله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. رحيم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الله نفس الإعراب، يرحم فعل مضارع ليس قبله ناصب ولا جازم، يبقى مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على اسم الجلالة. عباد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف. والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تمام؟ والجملة الإيه؟ ها؟ صح، ما شاء الله، الناس شغالة معايا إيه؟ والجملة الإيه؟ الفعلية. قول لي اللي في البيت معايا ما تتكسفش، مش عشان في ثالثة سنة وما بتقولش، لا هتقول، ها؟ يبقى أقول كده، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. تمام؟ وبقول لإخواننا بقى يعني الأهالي لو الأم قاعدة، معلش لو غلط هيقول معايا صح بعد كده إن شاء الله، مش مشكلة المرة دي يغلط. تمام؟ آه، يعني هو بيتكسف يقول إيه؟ ما هو خايف يغلط، ما هو تبص أنت بتغلط إزاي؟ لا، سيبه يغلط المرة دي وإن شاء الله هنعلمه الصح. طيب، الله ثوابه جزيل. طيب، الله عارفين إعرابها؟ ثوابه جزيل، مش دي جملة اسمية؟ قالوا آه. طب دي هتتعرب إيه؟ هتتعرب مبتدأ. كلام جميل. والثواب هتبقى مبتدأ. الله بقى كده هتلخبط. تمام؟ قالوا اه طب ماشي، عشان ما نلخبطكش هنزود كلمة ثاني. مبتدأ ثانٍ، ها، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والهاء ده أي ضمير يلزق في الاسم يبقى مضاف إليه. أي ضمير يتصل بالاسم يبقى يا شباب يبقى مضاف إليه. يبقى هي اللي معانا كله مضاف إليه، صح ما شاء الله. تمام؟ يبقى ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. جبت منين على الضم؟ من النطق، ثوابه. تمام؟ جزيل خبر مين؟ ما احنا قلنا اسأل ماله جيب الخبر، الثواب ماله جزيل. يعني قصد حضرتك ان دي خبر المبتدأ الثاني، كلام سليم. يبقى خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هنا الجملة خلصت خلصت، يبقى والجملة الايه بقى؟ الفعلية؟ الاسمية، ما شاء الله احمد ووليد ممتازين. الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ، كلام سليم. الله، واسمعوها من شيخنا محمد حسان، ما شاء الله رائعة. الله فوق سبع سماوات. الله مبتدأ، عارفينها بقى، ما احنا خلاص قلنا اعرابها. فوق ظرف، ما شاء الله استاذ طارق كمان الاستوديو كله قال معانا ظرف مكان منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره ما شاء الله لا قوه الا بالله نايس هلال بقى وكل الاستوديو قول معانا ها سبع مضاف اليه ما بعد الظرف مضاف اليه ما بعد الظرف قول معايا ها مضاف اليه ما شاء الله طبعا سماوات هنا ده تمييز للعدد ايه سبع تمييز مجرور علامه جره الكسره طيب فوق ده قلنا شبه ايه شبه جمله للناس المتخصصين دي بقى فوق الثانويه العامه دي يا طالب الثانويه العامه تسمعها وتسيبها بس الاخواننا اللي بيحبوا النحو بقى احنا قلنا دايما شبه الجمله ده ضعيف لازم يتعلق بحاجه الضعيف يتعلق بحاجه تمام فده كده عايزين يتعلق لو حاجه موجوده فعل موجود او مشتق موجود او مصدر موجود يتعلق بيه طب لو مش موجود نقدره له فاحنا بقى نقول كده للناس المتخصصه اللي بيحبوا النحو بقى نقول له ايه الله هنا فوق سبع سماوات فوق سبع سماوات قال لي ده متعلق بمحذوف متعلق بمحذوف مستو مستقر فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى عز وجل تمام طيب شبه الجمله في محل رفع خبر طب حلو طب تعالى بقى نشوف انا كده جبت خبر لكل مبتدا ليه كام نوع قول معايا ثلاثه مفرد جمله شبه جمله اشترطنا في الجمله ان يكون في ضمير يعود على المبتدا جميل قال لي القاعده الثانيه ان ممكن الخبر يتعدد الخبر يا شباب يتعدد يعني ايه خبر يتعدد يعني هيجي لي هقولها في الحته الصغيره دي هيجي لي كذا خبر لمبتدا واحد انا بحب المثال ده جدا دايما بشرح بيه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم الأنبياء إمام المرسلين سيد الخلق أجمعين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أدي خاتم خبر إمام المرسلين إمام المرسلين خبر سيد الخلق أجمعين خبر حامل لواء الشفاعة يوم الدين خبر يشفع للمؤمنين خبر ايه ده كل دول مبتدأ واحد يبقى يجوز تعدد الخبر للمبتدأ الواحد حلوة دي طب نكتب مثال تاني نكتب مثال تاني هو هنكتبه لحيطك عشان انا حاسس ان انت معلش بعدته عنك شوية تعالى معايا هقول ايه هقول سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ماله رسول الله ماله خاتم الأنبياء ماله إمام المرسلين ماله يحمل لواء الشفاعة يوم الدين خلي بالك عشان في بعض الطلبة ايه انا حطيت الجملة الاخيرة خبر جملة فعلية عشان ممكن السؤال بيدور في ذهنك هو لازم يبقى خبر مفرد لا يتعدد الخبر بأنواعه يتعدد الخبر بأنواعه ممكن يجي مفرد ممكن يجي جملة ممكن يجي شبه جملة براحتك خالص حلو يبقى كده يا جماعة الخبر إما أن يكون خبر مفرد أو خبر جملة أو خبر شبه جملة والخبر ده يتعدد الخبر يا شباب يتعدد الخبر للمبتدأ الواحد حلو إيه تاني قال لي تعالى بقى ناخد حاجة تانية اسمها تقدم الخبر على المبتدأ إمتى الخبر يتقدم على المبتدأ قال لي في كذا حالة ممكن يبقى الحالة جوازا وممكن يبقى الحالة وجوبا ولما تسمع كلمة جوازا يعني براحتي احط الخبر قدام احطه ورا مفيش مشكلة لكن وجوبا يبقى لازم الخبر يتقدم تعال الاول اخد حالات الوجوب اللي هي اللزوم انت قال لي امتى الخبر يتقدم على المبتدأ وجوبا واحد لو كان المبتدأ نكرة والخبر شبه الجملة هقول المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة تعالى كده في المدرسة طلاب في المسجد مصلون هلاقي ان في المدرسة في المسجد ده شبه جملة جار ومجرور ركز لهم عليا يا استاذ طارق بعد اذنك على الجملة دي في المدرسة وفي المسجد هتلاحظ ان المبتدأ كلمة طلاب والمبتدأ كلمة مصلون في المدرسة في المسجد جميل طب اعرف بقى في المدرسه شبه الجمله في محل رفع خبر مقدم وطلاب مبتدا مؤخر، في المسجد نفس الاعراب خبر مقدم مبتدا مؤخر. التقديم حكمه ايه؟ واجب. ليه؟ لان المبتدا نكره والخبر شبه جمله. طب الحاله الثانيه، قال لي اذا كان الخبر من الاسماء التي لها الصدارة في الكلام، يعني لازم تبقى قدام. زي ايه؟ زي اسماء الاستفهام، زي ما اقول اين الله. احنا جاوبنا على ده من شوية، قلنا الله فوق سبع سماوات، فاقول اين الله، اين خبر. عرفت منين يا استاذ؟ لانها بتسأل عن الخبر فتاخد اعرابه اين الله، ودي ظرف اصلا. يبقى هنا اين ظرف خبر مقدم والله اسم الجلالة مبتدا مؤخر. طب انا التقديم واجب ليه؟ عمرنا ما ينفع احط اسم الجلالة قدام، ما ينفعش اقول الله اين، لا اسم الاستفهام لازم يبقى قدام على طول في المقدمة لو الصدارة في الكلام. طب حلو. رقم ثلاثة، قال لي اذا كان في المبتدا ضمير يعود على بعض الخبر. يعني ايه يا استاذ بعض الخبر؟ يعني على جزء من الخبر. اديك مثال، في المدرسة طلابها، في المدرسة طلابها، ما ينفعش احط كلمة طلابها دي قدام. بص كده المعنى يبقى فاسد خالص، هقول طلابها في المدرسة ما تنفعش خالص. يبقى هنا التقدير